بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمور على مرتقى الوصول، وهي الحصة 43. يقول الناظم رحمه الله: وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، قدم على المجاز تخصيصا ودا، قدم على الإضمار فهو المحتذى، وكلها قدم على النقل كما جمعها على اشتراك قدم. ما زال النظيم يتحدث عن الفروع الستة التي يجب تقديم الأقرب منها عند التعارض، وهذه الأمور الستة سبق أن ذكرنا منها تقديم التخصيص على المجاز، وتقديم المجاز على الإضمار، وتوقفنا الآن في الفرع الثالث، وهو تقديم التخصيص والمجاز والإضمار على النقل. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وكلها قدم على النقل. قدم كل هذه الثلاثة من التخصيص والمجاز على النقل، وكلها قدم على النقل، بمعنى أن هذه الفروع الثلاثة تقدم على النقل إذا تعارضت معه، وذلك لأن النقل لا يحصل إلا بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول وإنشاء وضع آخر جديد، وذلك متعذر أو متعسر، بخلاف الثلاثة التي هي التخصيص والمجاز والإضمار، فإنها يكتفى فيها بمجرد القرينة. ولهذا السبب تقدم هذه الثلاثة على النقل، وكلها قدم على النقل. مثال تقديم التخصيص على النقل قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون. فلفظ النساء يحتمل أن يشمل الأمة وأم الولد، ويخصص أو تخصص ذوات الأرحام لأنهن أيضا نساء، وعليه يلزم الظهار من الأمة وأم الولد لدخولهن في عموم النساء في قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون، وهو مذهب مالك. ويقول الشافعي: إن لفظ النساء صار منقولا في العرف للحرائر، فلا يلزم الظهار ممن ليس من الحرائر، والتخصيص أولى من النقل، وذلك لسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول وإزالته. ومنه أيضا من مثال تقديم التخصيص على النقل قوله تعالى: وأحل الله البيع. فالبيع في الآية يحتمل مطلق المبادلة صحيحا كان أو فاسدا، وخص منه الفاسد لعدم حله. وقيل إن البيع في الآية نقل شرعا إلى العقد المستجمع لشروط الصحة، وفائدة الخلاف هنا هو أن العقد الذي شك في استجماعه للشروط يحل ويصح في القول الأول، لأن الأصل عدم فساده، ولا يصح في القول الثاني، لأن الأصل عدم استجماع هذا البيع للشروط. قال المحلي بعد ذكر هذا المثال، قال: وهما قولان للشافعي. مثال تقديم المجاز على النقل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. فلفظ الصلاة هنا يحتمل أن يكون بمعناه الشرعي، لأن الصلاة منقولة في عرف الشرع إلى العبادة المخصوصة، فيكون تارك الصلاة المعترف بها كافرا، وهو مذهب الحنابلة. ويقول المالكي والشافعي: الصلاة معناها هنا الدعاء والطلب، لأن ذلك معناه لغة، فمن أعرض عن طلب الله واستغنى عنه فهو كافر. واستعمال لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة بالركوع والسجود على سبيل المجاز، استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة بالركوع والسجود على سبيل المجاز لأجل اشتمالها على الدعاء، والمجاز أولى من النقل. مثال تقديم الإضمار عن النقل قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول الشافعي: يجوز لصائم تطوع إبطال صومه لغير عذر، لأنه عليه السلام وكله إلى مشيئته، فلا يحرم عليه فطره. فالصوم منقول من معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك إلى الإمساك المخصوص، لأنه المتبادر إلى الفهم، أو المتبادر إلى الفهم. ويقول المالكي: لأن لا نقول إنه منقول من مسماه اللغوي، بل هو مستعمل في معناه اللغوي. وفي الكلام إضمار، ومعنى الكلام الممسك الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه في كل يوم، وسماه متطوعا باعتبار ما يؤول إليه، وهذا الإضمار أولى من النقل. رابعا، تقديم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل على الاشتراك. فعندما يتعارض الاشتراك مع هذه الثلاثة فإنها تقدم عليه، وهذا هو معنى قول الناظم: كما جمعها على اشتراك قدم، كما جمعها على اشتراك قدم. يعني أن الأربعة المتقدمة من تخصيص ومجاز وإضمار ونقل فجميعها مقدم على الاشتراك، لأن الاشتراك مجمل حالة عدم القرينة، فهو يبقى معطلا عند فقد القرينة، بخلاف الأربعة فإن اللفظ معها لا يعطل، ولهذا السبب أصبح معها مرجوحا، أصبح الاشتراك مع هذه الأشياء الثلاثة مرجوحا. فقوله جميعها بالنصب على أنه مفعول مقدم، والأصل قدم جميعها على اشتراك، وقدم بالألف يوجه توجيه قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أولا، تقديم التخصيص على الاشتراك عند التعارض، مثاله قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالملكي يقول: يجوز للعبد أن يتزوج أربعا، لأن الطيب معناه ميل النفس، وقد تميل النفس إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه التخصيص بالنساء المحرمات كزوجة الغير، وهي محرمة إجماعا مع أنها قد تميل إليها النفس. ويخصص أيضا ما حرم، ما كان حراما بالنسب والرضاع أيضا. فالمعنى على هذا: فانكحوا ما مالت عليه أنفسكم من النساء، فهو عام ويخصص ما ذكر من النساء المحرمات. وقال الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال، فالمعنى ما حل لكم من النساء. ويقول المالك في الرد عليه: الطيب حقيقة في كل لذيذ تميل إليه النفس، لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك. ومثل له المحل في شرح جمع الجوامع بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثانيا، تقديم المجاز على الاشتراك عند التعارض، مثاله قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح في الآية يحتمل أن يكون المراد به الوطأ مجازا، وعليه فإن المفتوتة لا تحل لبعلها إلا بوطأ الثاني لها، وبه قال مالك. ويحتمل أن يكون النكاح في الآية مشتركا بين العقد والوطأ، فتكون الآية بهذا الاحتمال مجملة يسقط الاستدلال بها، وبه قال سعيد بن المسيب. ولكن المجاز مقدم على الاشتراك عند التعارض، قد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة من قبل، وأنها من المسائل التي استصعبها أبو بكر بن العربي في أحكامه. ثالثا، الإضمار مقدم على الاشتراك عند التعارض، مثاله قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فهذه الآية الكريمة تحتمل الإضمار والتقدير، فهذه الآية الكريمة تحتمل الإضمار، تقدير هذا الإضمار: وامسحوا بلل أيديكم برؤوسكم. فالرأس ممسوح به، والفعل لا يتعدى إلى آلة بغير الباء، فتكون الباء للتعدية، وبه قال المالكية. قال ابن العربي: فامسحوا يقتضي ممسوحا وممسوحا به، والممسوح الأول هو ما كان، والممسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوح كاليد، والمحصل للمقصود من المسح وهو المنديل. وهذا ظاهر لا خفاء به، فإذا ثبت هذا فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس، لا ماء ولا سواه، فجاء بالباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء من باب المقلوب. ويحتمل الاشتراك لأن الباء مشترك بين التبعيض في الفعل المتعدي والإلصاق في الفعل القاصر، فهي هنا للتبعيض لكون الفعل متعد. فلو قال وامسحوا رؤوسكم لصح، وعليه فإنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس وهو قول الشافعية. قال ابن العربي ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أو حشوية النحوية أن الباء للتبعيض، ولا يجوز لمن شذا طرفا من العربية أن يعتقد في الباء ذلك. رابعا، تقديم النقل على الاشتراك عند التعارض، مثال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فالشافعي يقول بأن الطهارة منقولة في عرف الشرع إلى إزالة الحدث والخبث، ولا حدث فيتعين الخبث. ويقول المالكي الطهارة لفظ مشترك في عرف اللغة بين إزالة الأقذار والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى، لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعا، والأصل عدم التغيير والنقل، والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان، فيقول الخصم جعله منقولا إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك. خامسا، تقديم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. فالنسخ لا يجوز العدول إليه إلا إذا لم يوجد في الدليل مأخذا سواه، لأن النسخ يحتاط فيه أكثر لتصييره اللفظ باطلا. وإلى هذا أشار الناظم بقوله والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، بمعنى أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر ما سواه، فشروط اعتماده كثيرة جدا بخلاف غيره. قال الشنقيطي في المراقي فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتط فيه أكثر. وقال الناظم في المهيع وكل ما سمي قل به ولا تقل بنسخ ما وجدت محملا. مثال تعارض النسخ مع التخصيص، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية تعم الزوجة الحامل والحائل، فقيل هي منسوخة بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقيل ذلك تخصيص والتخصيص مقدم على النسخ. فبقيت 4 أمثلة لما تبقى كالمجاز والإضمار والنقل والاشتراك إذا تعارض كل منها مع النسخ ولم يتعرض لها شراح المنظومة وكذلك شراح التنقيح. وقال بعض العلماء في ترتيب هذه الفروع الستة التي ذكرتها، قال بعضهم في ترتيبها يقدم تخصيصون مجاز ومضمرون ونقلا يليه واشتراك على النسخ، وكل على ما بعده متقدمون وقدم أضضب الجميع دو الرسخ. يقدم تخصيصون، إذن التخصيص في الرتبة الأولى إذا تعارض هذه الأشياء، هذه الفروع الستة إذا تعارضت يقدم تخصيصون مجاز بعده مجاز مضمار ثم النقل يليه ونقلا يليه واشتراك كذلك الاشتراك على ثم النسخ في المرتبة الأخيرة هو النسخ، وهذا هو معنى قول الناظم كما سبق. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. وإلى هنا أيها السادة الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.